شبكة إنشادكم العالمية تقدم يا غزة الإباء والصمود تقدمي قد آن للتاريخ أن يعود تقدمي يا غزة الإباء والصمود تقدمي قد آن للتاريخ أن يعود تقدمي وحطمي الأسوار والقيود تقدمي تقدمي يا قلعة الأسود لا تعبئي يا قبلة الشموخ بالحصار فأنت أنت المجد وأنت العز والفخار لا تعبئي يا قبلة الشموخ بالحصار فأنت أنت المجد وأنت العز والفخار وثورة على اللسى والخزي والصغار ورحلة للنور في مواكب موطن الأجداد فاح المسك والدماء وكبرت في فرحة طلائع السماء يا موطن الأجداد فاح المسك والدماء وكبرت في فرحة طلائع السماء والنصر يا محبوبتي أنشودة الضياء لحنا تضيء شمسه مكامن الوجود نريد أن نستنشق الحياة في شموخ لا ذل لا ضياع لا نكوص لا رضوخ نريد أن نستنشق الحياة في شموخ لا ذل لا ضياع لا نكوص لا رضوخ لا ذلة مهينة عميقة الشروخ بل غضبة لله من ذويها نسوخ من غزة الكفاح سوف نعتلي العصور ونزرع الأمجاد فوق هامة الدهور من غزة الكفاح سوف نعتلي العصور ونزرع الأمجاد فوق هامة الدهور وينتشي الزمان وهو يكتب السطور لله أنتم فدية من سالف الجدور